خليك يا شيخ محمد. لتعلم يا أيها النبي لم تحرم ما Thank you. Let's go.

Yeah. لا يوم لا يوم لا يغني الله من يوم لا يغني الله من عليك يا رب. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا لهم نور يسعى بين أيديهم نور يسعى بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يا رب إنك يا ملاك نور Thank you. الزمالك التعريف بنعبرك الرب بنعبرك التعريف وهو على كل شيء قدير الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي الإذاعي المعروف والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية قطة تليفونيا على هاتف رقم 21-30-600 نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المهم الشهير والمقيم بقصة زريق مركز زيار بريق بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الفيزا الكبرى لصاحبها الحج عبد الهادي سعد الشهير والمقيم بنور طريف مركز التنبلاوين بمحافظة التقانية كبرى قصور قياس المتنقلة على مستوى الجمهورية الحج محمد ابراهيم الشبراوي واخوانه الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بني والفرع الاخر في ديار بني بجوار مدرسة الزهراء الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية اولاد صبيح ادارة الاستاذ محمد صبيح الشهير والمقيم بصف زريق مركز ديار بني وثل احباب والإيمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام